Book 2 80 80 الصفات 3 Adjektiver 3 هي لديها كلب Hun har en hund الكلب كبير Hunden er stor هي لديها كلب كبير. Hun har en stor hund. هي لديها بيت. Hun har et hus. البيت صغير. Huset er lille. هي لديها بيت صغير. Hun har et lille hus. هو يسكن في فندق. Han bor på hotel. الفندق رخيص. Hotellet er billigt. هو يسكن في فندق رخيص. Han bor på et billigt hotel. هو لديه سيارة. Han har en bil. السيارة غالية الثمن. Bilen er dyr. هو لديه سيارة غالية الثمن. Han har en dyr bil. هو يقرأ رواية. Han læser en roman. الرواية مملة. Romanen er kedelig. هو يقرأ رواية مملة. Han læser en kedelig roman. هي تشاهد فيلماً. Hun ser en film. الفيلم مثير. Filmen er spændende. هي تشاهد فيلماً مثيراً. Hun ser en spændende film. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية